الدرس 126. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب الخلع. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في النكاح وأحكامه، ذكر في هذا الباب وما بعده حل عقد النكاح، حل عقد النكاح، وأنه تارة يكون بالخلع وتارة يكون بالطلاق. والخلع بضم الخاء والخلع بالفتح معناهما فسخ النكاح على عوض، فسخ النكاح على عوض، أو تقول هو الفراق بين الزوجين على عوض، ولا يكون بلفظ الطلاق، وإنما يكون بلفظ الخلع. وهو مأخوذ من خلع الثوب إذا فسخه، وذلك لأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا خلعها، فإذا فارقها على عوض، فقد خلع لباس الزوجية، خلع لباس الزوجية، فلذلك سمي خلعا. وهو جائز، الخلع جائز في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. هذا هو الخلع، خفتم أن لا يقيما حدود الله، مراد بحدود الله هنا أحكام الزوجية من العشرة الطيبة والوئام بين الزوجين، وبذل كل واحد منهما ما يجب للآخر عليه، هذه حدود الله أحكامه. إن خفتم أن لا يقيم حدود الله، أي لا يقوم بأحكام الزوجية بينهما، ولا يحصل ببقاء الزوجية مصالح، فإنه يباح الخلع. فلا جناح عليهما، أي لا إثم عليهما على الزوجين فيما افتدت به الزوجة من عوض تدفعه للزوج فيفارقها من أجله. وأما السنة فالأحاديث الواردة في الباب، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الخلع عند الحاجة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثر الدين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حكمة: وكان ذلك أول قلع في الإسلام. نعم، هذا الحديث في روايات في قصة مخالعة ثابت بن قيس بن شمال رضي الله عنه لامرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. وذلك أن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه كان من أفاضل الصحابة، وكان فصيح اللسان، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وفد عليه أحد فإن شاعره كان حسان بن ثابت، وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. حضر المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل شهيدا يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو مشهود له بالجنة رضي الله عنه. وكان قد تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكانت امرأة جميلة في جسمها ولونها، وكان هو رضي الله عنه رجلا دميما، دميم الخلقة أسود، كان دميم الخلقة، فكانت تكرهه من أجل ذلك، تكرهه من أجل خلقته لا من أجل خلقه، فكان من أحسن الناس خلقا رضي الله عنه، ولا من أجل دينه، فكان رضي الله عنه من أفاضل الصحابة. لذلك أنصفت وقالت: إني لا أعيب عليه في دينه ولا في خلقه، الإنصاف منها رضي الله عنه، ولكني أكره الكفر في الإسلام، وتريد بالكفر هنا عدم القيام بحقه، تريد بالكفر هنا عدم القيام بحقه، لأنها تكرهه كراهة نفسية لا كراهة دينية، إنما كراهة نفسية، فتخشى إن أقامت معه ألا تؤدي حقه، فيقول ذلك كفرا في حق الزوج، يقول ذلك كفرا في حق الزوج، كما قال صلى الله عليه وسلم: تكفرن العشير. ليس المراد بالكفر هنا الخروج من الملة، إنما المراد بالكفر هنا الكفر في العشرة وعدم القيام بحق زوجها، فهذا من ورعها رضي الله عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطينه حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة أي بستانا. قالت: نعم. قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه: خذ الحديقة وطلقها تطليقا. في رواية: اختلعت منه. فهذا أصل من السنة، هذا أصل من السنة في جواز الخلع، أنه لا حرج على الزوج إذا كانت الكراهية من قبل الزوجة، لا حرج على الزوج أن يأخذ منها الفدية إذا كان هو يحبها ولكنها هي لا تحبه، فلا حرج عليه لأن يقبل الفدية وأن يخالعه ويفارقه. وهذا من محاسن الإسلام وإزالة الضرر، إزالة الضرر عن الزوجين. خذ الحديقة وطلقها تطليق، المراد بالتطليق هنا الخلع والخلع اختلف العلماء فيه هل هو فسخ أو هو طلاق، وفائدة الخلاف أو ثمرة الخلاف أنه إن قيل إنه طلاق فإنه يحتسب من عدد الطلاق، وإن قيل إنه فسخ فإنه لا يحتسب من عدد الطلاق، وهذا الصحيح، صحيح أنه فسخ وليس بطلاق، فلا ينقص به عدد الطلاق. فلو عاد إليها بعقد جديد فإنها ترجع إليه بطلاق ثلاث، والخلع لا يعتبر طلاقا. وهذا رأي ابن عباس جماعة، استدل ابن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر الخلع، قال فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترض، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين في الأول طلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر طلقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا فصار الطلاق أربعة، فصار الطلاق أربعة، فدل على أنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ، فسخ دائم لا تحل له إلا بعقد جديد، بينونة صغرى، بائن بينونة صغرى تحل له بعقد جديد وترجع إليه على عدد الطلاق. هذا هو الصحيح من قولي العلماء. وفي الحديث دليل على أن الخلع يكون بقدر المهر، قوله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته، قالت نعم، قال خذ الحديقة طلقها تطليق، دل الحديث هذا على أن الخلع يكون بقدر المهر ولا يزاد عليه، وهذا رأي بعض العلماء. والقول الثاني أنه لا بأس بالزيادة، إذا طلب عليها الزوج مبلغا من المال ولو كان أكثر من الصداق فلا بأس بذلك، وذلك لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يحدد سبحانه وتعالى، فقال فيما افتدت به وأطلق، فيكون فيدل على أنه يجوز أن يكون العوض عوض الخلع أكثر من الصداقة. وهذا هو الراجح، الراجح أنه يجوز الخلع في أكثر من الصداقة إذا طلب الزوج ذلك، فلا حرج عليه بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا من صيغ العموم يعم القليل والكثير. وإنما قصر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على الحديقة على من باب الاستحلال، فيستحب للزوج أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاه، فالاسم مستحب، ولو طلب زيادة فلا بأس بذلك، لأن هذا حق حق له. نعم. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها أيضا. هذا يدل على أن عدة المختلعة حيوة واحدة، لأن الحيوة تدل على براءة الرحم من الحامل، ولأنه لا رجعة للزوج عليها، إنما مددت العدة ثلاثة قروء الطلاق، مددت لأجل إعطاء المهلة للزوج أن يراجعها. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ما خلق الله بأرحامهن من حيض أو ولد حمل، فهذه المرأة أن تكتم. وبعولتهن أي أزواجهن المطلقون أحق بردهن عن الرجعة في ذلك في مدة العدة، فمدد الله العدة ثلاثة قروء من أجل إعطاء الزوج مهلة يتروى فيها لعله يرجع إلى زوجته، لعله يرجع إلى زوجته. أما إذا كان الطلاق ليس فيه رجعة يكفي فيه حيضة واحدة، لأن المقصود معرفة براءة الرحم، وهذا يحصل بحيضة واحدة، وهذا رأي بعض العلماء أن الطلاق إذا لم يكن رجعيا يكون عدته حيضة، وإذا كان رجعيا فلا بد من ثلاث حيض. والقول الآخر أن العدة ثلاثة قروء مطلقة، ثلاثة قروء مطلقة في المطلقة الرجعية وغير الرجعية والمختلعة، العدة ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. نعم. وفي رواية عم بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، كان دميما يعني جميل الخلق ليس جميل الصورة، وكان أسود، كانت تكرهه لذلك، تقول لولا مخافة الله لغصبته وجهه، يعني من شدة كراهته، من شدة كراهتها له. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الإذن بأن تختلع منه، أعطاها الإذن بأن تختلع منه، لأن بقاءها على هذه الحالة لا مصلحة فيه، لا مصلحة فيه، وهي تكرهه هذه الكراهة الشديدة. نعم. ولأحمد من حديث سهل ودل على أن العبرة ليست بالصور. هذا ثابت بن قيس بن شماس من أفاضل الصحابة ومن أكابر الصحابة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولم يضره دمامة تلقته رضي الله عنه. فليس العبرة بالأجسام، إنما العبرة بالقلوب. وأما الأجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم فصاحة حسن المنطق، لكن ليس في قلوبهم إيمان، ليس في قلوبهم إيمان، فلم ينفعهم جمال صورهم، ولم يضر ثابتا رضي الله عنه دمامة منظره. نعم. ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حتمة كان رضي الله عنه لا خلق ولا دين، وكان شجاعا، كان شجاعا لا يبالى بالشجاعة رضي الله عنه. نعم. ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حتمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام، كان الذي حصل من قصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته مخالعته لها أول خلع وقع في الإسلام. نعم. باب الطلاق، هذا من باب التاريخ، باب التاريخ وما يترتب عليه فائدة فقهية، لكنه من باب التاريخ. نعم. باب الطلاق، الطلاق هذه الفرقة الثانية، الفرقة الأولى الخلع، الفرقة الثانية الطلاق، الفرقة الثالثة الموت، لأن الفرقة في النكاح على أنواع: فرقة بالخلع، فرقة بالموت وفرقة بالردة عن دين الإسلام. أنواع الفرق في النكاح كثيرة، قد ألف فيها مؤلفات وبينت فيها أحكام كل نوع من أنواعها. الطلاق، طلاق اسم مصدر، اسم مصدر من طلق، من طلق تطليقا فطلاق. والطلاق في اللغة حل، الطلاق في اللغة حل المقيد، يقال أطلقه وطلقه إذا حل قيده، حل قيده وأرسله. أطلقت الناقة يعني حللت عقالها وأرسلتها. فالطلاق في اللغة هو الحل والإرسال، حل والإرسال. طلقت الناقة وأطلقتها أي حللت قيدها، هذا في اللغة. أما الطلاق في الشرع فالمراد به حل عقدة النكاح أو بعضه، حل عقدة النكاح كله أو بعضه، هذا هو الطلاق في الشريعة. والطلاق في الإسلام من محاسن الدين، الطلاق من محاسن الدين الإسلامي، لأنه إذا لم يحصل المقصود بالزواج اجتماع الزوجين، إذا لم يحصل المقصود الذي من أجله شرع النكاح، ففي الطلاق حل لهذا المشكل. قال جل وعلا: وأن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الطلاق في الإسلام إذا استعمل في حاجته، عند حاجته كان حلا سليما، مثل الدواء. الطلاق مثل الدواء، الدواء إذا استعمل استعمالا سليما نفع بإذن الله، وإذا استعمل استعمالا سيئا ضر. فكذلك الطلاق، الطلاق مثل الدواء، وفيه إزالة للضرر عن الزوجين. فتشريعه في الإسلام فيه حكم عظيمة، وهو من محاسن هذا الدين. ولذلك تجد النصارى الذين يمنعون الطلاق، النصارى حرمون الطلاق إلا في حالة ما إذا زنت المرأة، فإنهم يبيحون الطلاق إذا زنت. أما إذا لم يحصل من الزنا فالطلاق عندهم حرام. لهذا يقول العوام جيزت نصارى، جيزت نصارى، يعني ما منها حل. فاضطروا إلى أن يتخذوا الأخدان، الزوج إذا حصل على زوجه وهو ما يبيها وهم يحرمون عليه طلاقها ويمنعونه، ماذا يعمل؟ يخشى أن يذهب إلى الحرام، ولذلك وقعوا في الزنا والعياذ بالله، ويسمونها الصواحب والأخدان. فلا حرج عندهم في أن الزوج صاحب من يشاء من النساء ويزني بمن يشاء، ولا يطلق. فهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله من الزنا والصباح والعياذ بالله. لما أنهم حرموا ما أحل الله وقعوا في ما حرم الله، وهو الزنا والسفاح. لما حرموا ما أحل الله وقعوا فيما حرم الله وهو الزنا سفاح، أو يضطر الزوج إلى أنه يقتل زوجته ليتخلص منها، فتحريم الطلاق يؤول إلى جريمتين عظيمتين: إما الزنا من الزوج لينفس عن نفسه، وإما أن يقتل الزوجة ويستريح منها ليتزوج غيرها. ولو أنهم أجازوا الطلاق كما أحله الله فتخلصوا من هذه المشكلة. الله جل وعلا يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. إلا أن الطلاق في الإسلام تعتبر الأحكام الخمسة يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا، اعتبر الاحكام الخمسه تكليفيه. يكون الطلاق مباحا عند الحاجه، اذا كان ما عند الزوجين رغبه الاستمرار ولا يترتب على البقاء مصلحه مباح الطلاق. مباح الطلاق لانه حل للمشكله، مباح للحاجه ويكره لعدمها. اذا كانت الحال مستقيمه والوئام حاصل فانه يكره الطلاق، لانه هدم لبيت الزوجيه وتفريق للاسره والاولاد من غير حاجه، فيكون مكروها وهذا ياتي فيه الحديث الذي في اول الباب: ابغض الحلال الى الله والطلاق. ويكون محرما اذا كان طلاقا بدعيا، بدعيا في العدد او بدعيا في الزمن كما ياتي بيانه ان شاء الله. طلاق بدعي محرم. ويكون واجبا عند الإيلة، إذا آلى الزوج يعني حلف إنه ما يقع زوجته، حلف بالله إنه ما يقع زوجته، هذا معنى الإيلة. الإيلة اليمين والألية اليمين، وآلى بمعنى حلف أن لا يقع زوجته، فإنه يمهل إلى 4 أشهر، فإن كفر عن يمينه ووضع زوجته فالحمد لله في أثناء 4. وإذا تمت 4 ولم يقع زوجته ولم يكفر عن يمينه فإن القاضي يوقفه، إذا طالبت الزوجة يوقفه القاضي فيقول له: إما أن تطلق وإما أن تفي، فإن أبى طلق عليه الحالة. في هذه الحالة يجب عليه الطلاق إزالة للضرر، فإن أبى فإن الحاكم يتدخل ويطلق عليه إزالة للضرر. قال جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا معنى الإيلاء، يجب للإيلاء يعني عند تمام 4، إذا لم يفئ فإنه يجب عليه الطلاق ولا يستمر الامتناع من وطء زوجته، أن هذا فيه ضرر عليها، يجب للإيلاء. ويستحب عند الحاجة، يستحب عندما يكون على الزوجة ضرر، إذا كان على الزوجة ضرر من البقاء عند الزوج، تضررت من بقائها عنده، فإنه يستحب له أن يطلقها إزالة للضرر عنها. فالطلاق إذن يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا بحسب الأحوال والظروف، هذا حكم الطلاق في الإسلام. وأما حكمته فقد عرفناها، وهي إزالة الضرر عن الزوجين إذا لم يكن في البقاء على الزوجية مصلحة ولم تترتب عليه فوائد النكاح، فكل منهما يغنيه الله من سعته، وإن يتبرق يغني الله كل من سعته. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم رسالة أبو حاتم رسالة. هذا الحديث اختلف في صحته وفي وصله وإرساله، فيه كلام كثير، ولكن هو يدل على كراهة الطلاق عند الله سبحانه، أن الله يكرهه وإن كان حلالا، فمن الحلال ما يكرهه الله إذا كان يترتب على الحلال شيء من الضرر إن الله يكرهه، أما الحلال الذي لا يترتب عليه ضرر إن الله يحبه. هذا الحديث فيه أن الطلاق مباح وأنه حلال، قولها الحلال أبغض الحلال سماه حلالا فدل على أنه مباح، ولكن الله يبغضه إذا لم تدعو إليه حاجة، إذا لم تدعو إليه حاجة فإن الله يبغضه. الله يحب بقاء الزوجية، يحب بقاء الزوجية، فإذا لم تدعو حاجة إلى الطلاق فإن الله يبغضه ويحب بقاء الزوجية، فيكون هذا دليلا على كراهة الطلاق، على كراهة الطلاق إذا كان لغير حاجة كما سبق. وفيه إثبات صفة من صفات الله وهي البغض، وأن الله يبغض، أن الله سبحانه وتعالى يبغض بعض الأشخاص وبعض الأعمال وبعض الأشياء يبغضها الله سبحانه وتعالى، كما أنه يحب بعض الأشياء، نعم بعض الأشخاص، فيه إثبات البغض بحق الله سبحانه وتعالى، وهو ليس مثل بغض المخلوق، وإنما هو بغض يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة. هذا الحديث حديث ابن عمر في رواياته أنه طلق امرأته وهي حائض، طلقها في حالة الحيض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمر: مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. في الرواية التي بعدها أنه يطلقها طاهرا من غير مسيس غير جماع. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث أن يطلقها وهي طاهر من غير مسيس، أو وهي حامل كما في الرواية الأخيرة. هذا طلاق السنة، هذا هو طلاق السنة. طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل، هذا هو طلاق السنة، يطلقها واحدة فقط في ظهر لم يجامعها فيه من غير أن يمسها و أو أن تكون حاملا، هذا هو طلاق السنة. وما خالفه فهو طلاق بدعة، إما بدعة بالعدد وإما بدعة بالوقت. بدعة بالعدد مثل أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي، لأن السنية أن يطلقها واحدة فقط ويتركها حتى تحيل ثلاثة أيام، فإن بداله أن يراجعها يراجعها، وإما بداله يراجعها هي تبين تلقائيا، إذا كملت ثلاثة أيام بانت تلقائيا بينونة صورة. أما أن يطلقها ثلاثة بلفظ واحد هذا غير سنة، هذا بدعي، لأن البدعة ما خالف السنة، هذا بدعي في العدد. واختلف العلماء في وقوعه او عدم وقوعه كما يأتي. واما البدعي في الواقع فهو ان يطلقها وهي حائض، لا يجوز للرجل ان يطلق امراته وهي حائض، لانه في هذه الحاله يكرهها، قد يحمله كراهتها من اجل الحيض على طلاقها، ثم يندم اذا طهرت يندم، ف نهي عن طلاقها وهي حائض، هذا البدعي في الوقت. وهو على نوعين، طلاق الحيض هذا واحد، النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها، الطهر الذي جامعها فيه. البدعي في الوقت على نوعين، النوع الأول طلاقها في الحيض كما في حديث ابن عمر، والنوع الثاني طلاقها في طهر جامعها فيه، هذا بدعي في الوقت. طيب كيف يعمل إذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت؟ قال يراجعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته لما طلقها وهي حائض، أمره أن يراجعها، وهذا يدل على مشروعية المراجعة، إما استحبابا وإما وجوبا. أن من طلق امرأته وهي حائض فإنه يراجعها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على وقوع الطلاق في الحيض وهو مذهب الجمهور، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع، الرجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع، فلو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها، بل قال إن هذا ليس بطلاق، لو كان لم يقع لقال الرسول إن هذا ليس بطلاق وليس بشيء. وقوله أمره بالمراجعة دل على وقوع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن الطلاق في الحيض يقع، ولكن يشرع للمطلق أن يراجع زوجته إذا طلقها فيه، وأن يمسكها إلى أن تطهر من هذه الحيضة لطلقها فيها، ثم تحيض مرة ثانية ثم تظهر، ثم إن شاء طلقها بالطهر الثاني بشرط أن لا يكون قد وطئها أو تكون حاملة. إذا كانت حاملة خلاص استرحنا طلقها، إذا كانت حاملة بل استبان حملها فليس لها بدعة ولا شيء، طلقها لأن المحذور منتبه في هذا. هذا الطلاق البدعي في الوقت، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يقع بدليل قوله هل يراجعها، وأنه يشرع له مراجعتها وإمساكها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذهب جماعة إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه طلاق بدعي غير مشروع فلا يقع، وقوله هل يراجعها يعني يردها إليه، فهو معنى يراجعها من طلاق وإنما يردها إليه، وهذا خلاف ظاهر الرجعة. الرجعة إلى الشرع معناها معناها الرجعة من الطلاق، هذا تأويل خلاف الظاهر. ولذلك الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الطلاق في الحيض يقع، ولكنه يأتم، طلاق محرم يقع ويأتم عليه الزوج وتلافيا لهذا الإثم إنه يراجعها ويمسكها إلى أن يحل طلاقها ثم يطلقها حين ذاك. هذا هو مذهب الجمهور. هل الطلاق البدعي في الوقت سواء كان في الحيض أو في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها؟ نعم. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذا ابن عمر يقول لرجل سأله عما حصل منه فقال فشرح له ما وقع من ابن عمر يعني شرح له قضيته التي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فيها وهي أنه طلقها دون الثلاث فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها من غير أن يمسها. هذا شرح من ابن عمر للحالة التي وقعت منه وأفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وهي الطلاق دون الثلاث في الحيض. طلاق دون ثلاث وفي الحيض. قال: وأما أنت أيها السائل فقد طلقتها ثلاثا قد عصيت الله على الطلاق البدعي في العهد. الطلاق البدعي في العدد أو أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا لا يجوز لأنه يخالف قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله تعالى: فإن طلقها يعني المرة الثانية. والله شرع الطلاق متفرقا وهذا المتلاعب فمع الطلاق خلاف ما أمر الله به هذا معصية لله إلا لا هذا معصية ولهذا قال عصيت ربك فدل على أن جمع الثلاث بكلمة واحدة معصية وأنه حرام وأنه بدعي خلاف ما شرعه الله البدعة خلاف السنة خلاف المشروع. فهذا شرح من ابن عمر رضي الله عنه الطلاق البدعي والطلاق السنين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه. وأما رواية ولم يحتسبها شيئا يعني طلقة ابن عمر لم يحتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا هذه أخذ بها من يرون أن الطلاق لا يقع في الحيض قالوا لم يحتسبها شيئا يعني لم يعتبرها طلقة هذا ظاهر اللفظ لكن يقولون هذه الرواية منكرة تخالف رواية المشاهير من الكفار رواية منكرة ولو صحت لكان معناها لم يحتسبها شيئا أي لم يعتبرها مانعة من الرجعة هذا معناها إذا صح ولكن المشهورة من هذه الرواية لم تصح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق البدعي في الوقت وانتقل إلى الطلاق البدعي في العدد. انتبه الطلاق البدعي في العدد عرفتم السنة في العدد ولا لا؟ السنة في العدد أن يطلقها واحدة ويترك حتى تنقضي عدته فإن شاء راجعها في العدة وإن شاء تركها فبالت عند انتهاء العدة تلقائيا بينونة صغرى وتحل له بعقد جديد. هذا الطلاق البدعي الطلاق السني في العدد. أما الطلاق البدعي في العدد فهو أن يجمع الثلاث بلفظ واحد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. نعم. وعن كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، أي أنه لو طلق ثلاثا فإنها لا تقع إلا واحد، لا تقع إلا واحد، لأن الثلاث بلفظ واحد هذا طلاق لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، سيكون طلاقا غير صحيح لأن الخلاف ما شرعه الله. فلما كان في خلافة عمر ومضى سنتان منها رأى رضي الله عنه تلاعب الناس بالطلاق، وأنهم كانوا يطلقون ثلاث ولا يعتبرونها شيء، وحصل تلاعب وتساهل في أمر الطلاق، فرأى رضي الله عنه أن يمضي الثلاث عليهم وأن يعتبر الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا بينونة كبرى، حسما لهذا الباب وهذا التلاعب. وهذا من حنكته رضي الله عنه وسياسته الشرعية العظيمة، وهو سد الطرق التي تفضي إلى الحرام وإلى التلاعب بأحكام الله، فأمضى الطلاق الثلاث بلفظ واحد أمضاها ثلاثا وحكم بها عليهم، ووافقه الصحابة على ذلك ولم يعتذروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. استدل بهذا في آخر الحديث، استدل بآخر الحديث وفعل عمر الجمهور على أن الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثا، في قضاء عمر بذلك وموافقة الصحابة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعليه جمهور أهل العلم أخذا بقضاء عمر رضي الله عنه، ولأجل منع التلاعب، منع التلاعب في القلب. وذهب جماعة من الصحابة وبعض العلماء إلى الأخذ بصدر الحديث، الأخذ بصدر الحديث، وهو قول الطلاق في عهد الرسول مع عهد أبي بكر وأول خلافة عمر الثلاث واحد، فقالوا طلاق ثلاث بلفظ واحد لا يقع به إلا واحد. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين، فقالوا الطلاق الثلاث لا بلفظ واحد لا يكون إلا طلقة واحدة بدليل أول الحديث. والمسألة خطيرة جدا ومشكلة شائكة جدا، ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: أفتيت به مرة واحدة ثم توقف رحمه الله، أفتى بأن الطلاق الثلاث واحدة مرة واحدة ثم توقف لخطر المسألة هذه، يعني خطر رآه عمر رضي الله عنه، رآه الصحابة وتداركوه بإلغاء الطلاق حسما للذريعة. ونحن نأتي ونخالف عمر ونقول لا طلاق ثلاث ما يقع إلا واحد، هذا صعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعمر ثاني الخلفاء الراشدين، ورأى أن هذا فيه حسن التلاعب، والناس ما هم مثل ما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تأخر الوقت قل الورع وقل الدين، تساهلوا بالطلاق وصار أسهل شيء عليهم الطلاق، وما جاء من خبر أنه يترجع عليه زوجته يطلق الألف والمليون يقول أنا مسهل أروح لفلان يرجع عليه، حصل تلاعب، والأمر خطير جدا، الخطير لا شك ان سد الذرائع التي تفضي الى الحرام انه واجب. لذلك الائمه الكبار مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وائمه في الدعوه في هذه البلاد كانوا يرون راي الجمهور. وصدر قرار من هيئه كبار العلماء بالاغلبيه على هذا المذهب المنع على ايقاع الطلاق كما اوقعه عمر رضي الله عنه، ايقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يوقعه ثلاثا كما في عهد خلافه عمر رضي الله عنه. والمساله كما ذكرت لكم فيها خطر عظيم جدا، ولا يتجرى عليها الانسان، والناس ايضا يقل ورعهم في اخر الزمان، يقل ايمانهم ودينهم، يتساهلون ويتلاعبون، ومنهم الفسقه الذين لا يبالون، ومعناه يعني يكتبون لهم قلبي ما شئتم ان الرجع عليكم وصعب. نعم. فما لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا اكثر واشد. نعم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا، فقام ربان وثم قال: ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله انا اقتله؟ رواه النسائي ورواته موثوقون. هذا حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه ان رجلا طلق امراته ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد، فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال: ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم غضبان حتى قال احد الحاضرين: الا اقتله يا رسول الله؟ لما راى من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا يدل على تحريم ايقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وهذا مجمع عليه انه حرام وبدعه، هذا بالاجماع انه حرام وبدعه، وانه تلاعب بكتاب الله. لكن هل يقع او لا يقع؟ هذا محل الخلاف. ليس في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحده، ليس في انه اعتبرها واحده، بل غضب صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اعتبرها واحده. فهذا دليل للجمهور على ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرم ومعصيه لله عز وجل ويأثم عليه، لكنه يقع عليه وتبين منه زوجته بينونة كبرى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طلق أبو ركانة ثم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود. هذا يؤيد ما ذهب إليه القائلون بأن الثلاث بلفظ واحد تقع طلقة واحدة، لأن هذه الواقعة من أبي ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا فأرجعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها واحدة، هذا صحيح، وهذا يوافق صدر حديث ابن عباس أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، هذا يوافق صدر الحديث حديث ابن عباس يوافقه. ولكن هذا كما سمعتم لما جاء عمر في خلافته ورأى الناس قد استعملوا هذا الحكم الشرعي، استعملوه وسيلة إلى التلاعب في الطلاق، فعمر رضي الله عنه حسم الباب وسد الباب عليهم وأوقع الطلاق عليهم، لأنهم ما كانوا يتمشون على ما كان يتمشى عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والناس إذا أحدثوا شيئا يحدث لهم كما يقول عمر بن عبد العزيز، يحدث لهم أمور ترجعهم عن سلام لأحكام الشريعة. فالحكمة ما ذهب إليه عمر بمبرر وهو تلاعب الناس. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس لا يتلاعبون هذا التلاعب، كذلك في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر ما كانوا يتلاعبون هذا التلاعب. فالقضية تعود كما ذكرناها، يعني محل تحرج ومحل توقف. ولا شك أن كونك مع الجمهور أحسن من كونك مع القلة من العلماء. والإنسان يخاف على ذمته، يخاف على دينه، يفتي بشيء يؤدي إلى تلاعب الناس، نعم، تساهلهم في أمر الطلاق. والواجب على طلبة العلم، لأن يشوف بعض طلبة العلم يتسرعون في هذا الأمر، ولذلك الناس وقعوا في التلاعب بسبب بعض طلبة العلم الذين يفتونهم على طول. لأن ما عندهم توقف، إن الطلاق الثلاث واحدة، ما عندهم توقف ولا صار الناس يتساهلون جدا. والواجب على هؤلاء أنهم ما يتدخلون في هذه المسألة، أنهم يحيلونها إلى من هم أكثر منهم ومن هم على مستوى المسؤولية في الإفتاء أو في القضاء، وما هم مذمومون في هذا الأمر. يحيلونهم على الناس اللي هم أكبر منهم والناس اللي هم موكول إليهم الإفتاء في المهمات مثل هذه. لا يتسرع طلبة العلم والله معافيهم، يوقعون أنفسهم شيء لهم عنه مندوح. المسألة حرجة جدا، تورع عنها كبار العلماء. وكيف صغار طلبة العلم أسهل شيء عليه الفتوى في هذه المسألة العظيمة الخطيرة جدا. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه. وفي حديث هذا حديث رثانة يقول فيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة المؤرخ المعروف، هذا فيه كلام من داهي العلم في روايته بين موثق له بين طاعن فيه، ولذلك يقول في إسناده ابن إسحاق وفيه كلام. نعم، فهذا مما يضعف هذه الرواية. نعم. وقد روى أبو داود بوجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الرواية الأولى سواء، الرسول اعتبرها واحدة، وهذا كما قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، هذا ماشي على ما ذكره ابن عباس. نعم، لكن هل بقي الأمر على هذا؟ لا بقي. لما جاء عمر ورأى الناس يتلاعبون أراد أن يسد هذا الباب عنهم، حماية للأعراض، حماية للزواج من التلاعب. نعم، قبل أن نبدأ بالإجابة نعطيكم إجازة الليلة الآتية، أن عندي سفر إن شاء الله، نستمع ليلة الأحد يوم السبت ليلة الأحد. فضيلة الشيخ، هل يفتقر الخلع إلى حكم حاكم أم أنه يجوز إذا طلبت المرأة الخلع أن يقتنع إلى حكم حاكم؟ ما يحتاج إلى حكم حاكم، إذا خالعت المرأة زوجها ورضي بذلك فإنه يقع الخلع، يقع الخلع، لأن هذا حق للزوج إذا سمح وقبل الفدية وفسخ زوجته هذا حق له، ما يحتاج إلى حكم حاكم. فضيلة الشيخ، هل هناك ضوابط للخلع حتى لا يتلاعب النساء به؟ ضوابطه مثل ما سمعتم في حديث في قصة جميلة، إنها كانت تكره البقاء مع ثابت رضي الله عنه لأنها لا تقبله نفسها. إذا كانت المرأة لا تقبل زوجها تنفر منه هذا النهور فيباح لها الخلع. فضيلة الشيخ، إذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض، إذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض لإطالة العدة رغبة في زوجها، فهل يجوز؟ لا أعرف أن الدواء يطول العدة، يعني يطول نزول الحيض. الحيض إذا تجاوز خمسة عشر يوم يمكن، خلاص أكثرها 15 يوم فهي محدودة، ما حصل لها مجلس. نعم. فضيلة الشيخ، كيف تحسب العدة؟ كيف تحسب العدة؟ ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها، إذا طلقها بالحيض. أما إن طلقها وهي طاهر، من الحيض فثلاث حيض تمر عليها بعد الطلاق. نعم. فضيلة الشيخ، وإن كانت ليس لها حيض يائسة أو صغيرة كما قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يرتبط فعدتهن ثلاثة أشهر، الأشهر بدل الحيض. نعم. فضيلة الشيخ، ما القول الراجح في عدة المطلقة الرجعية والبائن والمختلعة؟ نعم، قول الراجح أنها ثلاثة قروء، لقوله تعالى: والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث قيم. وقيل ثلاثة أطهار، اختلف العلماء في القروء هل هي الأطهار ولا الخيار، الراجح أنها الخيار. نعم. فضيلة الشيخ، هل ما صدر من عمر رضي الله عنه في الطلاق ثلاثا من الممكن أن يقال عنه إنه نسخ لما كان في أول الإسلام؟ ما هو نسخ، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو نسخ، ولكن هذا يعتبر من العلة التي رآها عمر، وهي المفسدة. إذا حصل مفسدة فإن ولي الأمر يتدخل لمنع المفسدة، وعمر رضي الله عنه لاحظ المفسدة فمنع منها، ولم هو بنسخها. نعم. فضيلة الشيخ، القائلون بأن عدة المخترعة ثلاثة قروء، كيف يوجهون حديث ثابت وجعل عدتها أيضا؟ يردونه إلى المحكم، وهو ثلاثة قروء، هذا في القرآن، يعني حيضها عن ثلاث حيض. نعم، لأن تحيض. فضيلة الشيخ، بعض الزوجات تطلب الطلاق من زوجها لأقل مشكلة، فما حكم ذلك؟ لا ينبغي لها، لا يجوز لها هذا. أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما باس حرام عليها رائحة الجنة، لا وعيد شديد. هذه المرأة أن تطلب الطلاق من غير باس من الزوج. نعم. أما إذا كان لطلبها سبب صحيح فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ، هل من حق الزوجة إلزام الزوج بالإنجاب إذا رفض؟ وإن أصر هل لها أن تفارقه على عوض؟ الإنجاب ما هو باختيار حتى تجب عليه، على بيد الله سبحانه وتعالى، على بيد الله. وإذا أرادت المخالعة رضيه بالمخالعة فلا بأس، أما أنه يجبر على طلاقها لأنه لا يجب فهي لا، وليس من العيوب التي تبيح الفسخ أو تبيح الخيار للمرأة. نعم، لأن هذا ليس بيد الزوج. نعم. إذا كان يجب. نعم. فضيلة الشيخ، ورد عندي إشكال في قولكم. نعم. إن الحلال الذي يترتب عليه ضرر فإن الله يبغضه، أليس الحلال إذا ترتب عليه ضرر تحول من كونه حلال إلى كونه مكروه أو محرم؟ أرجو إزالة اللبس. قوله يبغضه هذا دليل على المكروه، على هذا المكروه يقول مكروه، لكن لا يصل إلى حد الحرام، إلا إذا كان الضرر عظيما لا يتحمل. إذا نهى الضرر ما يصير يطلب الضرر، لكن إذا كان الضرر لا يتحمل أن يصل إلى حد الحرام، أما إذا كان الضرر جزئي أو يسير فهذا يتحمل ولكن يكره الطلاق من أجله، يكره الطلاق من أجله. نعم. فضيلة الشيخ، إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له أن يتزوجها؟ إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له أن يتزوجها مرة أخرى قبل أن تتزوج بزوج آخر؟ نعم، هل معنى أن يتزوجها بعقد جديد؟ تزوجها بعقد جديد، إذا طلقها قبل الدخول كانت مينونة صغرى، يتزوجها بعقد جديد، إلا إذا كان طلقها ثلاثا بلفظ واحد فإنها بانت منه، أما إذا كان الطلاق دون الثلاث فإنها تدين منه بينونة صغرى، فله أن يعقد عليها عقد جديد. فضيلة الشيخ، بعض الأطباء يقول إن بعض النساء وهذا قليل ممكن أن تحيض ثلاث حيض في شهر واحد، فهل هذا ممكن؟ وهل إذا حاضت في الشهر الواحد ثلاث حيض انتهت عدتها؟ هذا يا أخي ذكره الفقهاء، ما هو بالأطباء، ذكره الفقهاء أنه يمكن أن المرأة تحيض ثلاث حيض في شهر واحد، ولذلك قالوا أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيضة يوم وليلة، هذا أقل الحيضة، وإذا كان حيضتها يوم وليلة فإنه يمكن أن تحيض في الشهر ثلاث حيض. نعم. هذا وقع في زمن علي رضي الله عنه، وقع هذا في خلافة علي رضي الله عنه، امرأة زعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وأن خرجت من العدة، فاستشار شريحا القاضي وكان حاضرا فقال إن جاءت بينة فنعم، إذا تبين من أهلها تشهد أن حالت ثلاث حيض فإنها تصح. نعم. قضية الشيخ، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا أي طلقة واحدة وبعد أيام تلفظ بالطلاق مرة أخرى دون مراجعة، وبعدها بأيام تلفظ بالثالثة، فما حكم طلاقه وما هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة؟ حكمها أنها بانت منه بينونة كبرى، إذا أوقع الطلاق متفرقا الخلق خلاف إنما هو إذا أوقع الخلاف بلفظ واحد، أما إذا أوقع متفرقة إنها تكون بائنة. نعم. فضيلة الشيخ، هل إذا اقتنع طالب العلم بحجة من قال عدم وقوع الطلاق البدعي لقوة حجة القائلين به فهل يأثم في ذلك؟ نعم يأثم في ذلك، لأن الواجب عليه إذا كان في البلد محكمة شرعية وفيها دار فتوى معتمدة أنه يحيل عليها، لأن تتضارب الأحكام، أخشى أن المحكمة تحكم بحكم ثم هو يجي يفتي بفتوى تخالف حكم المحكمة، أو دار الفتوى تصدر فتوى ثم يأتي هذا ويصدر فتوى مخالفة يحصل الاضطراب، والأمور لا بد من ضبطها، لا تصلح الفوضى بهذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان المهر بيتا، نعم، إذا كان المهر بيتا ثم ثم خالعها وكان البيت يساوي عند العقد 100,000 وعند الخلع يساوي 30,000 فهل يقدر في حال العقد أو في حال الخلع؟ يقدر في حال الخلع، في سعره الخلع. نعم. فضيلة الشيخ، كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا أنه واحدة، المعنى ذلك إيه؟ كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا أنه واحدة؟ لا يا رحمة، لا ما يصح الكلام، أنا ما قلت أن الثلاث واحد، أنا أقول الجمهور يقولون الثلاث ثلاث تقع ثلاثة كما أستاذه عمر وقضى به عمر، أنا قول الجمهور. نعم. هل معنى ذلك أن قول الجمهور دائما هو الصحيح وأن من خالفهم على غير الصواب؟ قول الجمهور أحوط، لا سيما إذا كان معهم من أكابر الصحابة ابن عباس وعمر ابن الخطاب وكثير من السلف، يترجح رأي الجمهور بهذا. نعم. فضيلة الشيخ، إذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس ولكن الرجل ليس لديه مال. نعم. إذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لديها مال فطلبت مهلة حتى يتوفر المال ووافق الزوج على ذلك، فهل يقع الخلع من حين موافقة الزوج أو من حين دفع المال؟ من حين موافقة الزوج يكون الخلع مؤجلا، يصح تأجيل الخلع، يصح تأجيل الخلع إلى أجل معلوم ويلزم الزوجة دفعه. الخلع يقع هو يلزم الزوجة دفعه عند حلول الأجل. نعم. فضيلة الشيخ، إذا طلق زوجته طلاقا بدعيا فهل الرجعة واجبة أو مستحبة؟ مستحبة، الرجعة مستحبة فليست واجبة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا اختصم البائع والمشتري حول ثمن سلعة من السلع، اختصم البائع والمشتري حول ثمن سلعة من السلع، حول ثمن سلعة من السلع، ثم قام المشتري برمي الثمن الذي اختاره للسلعة، ثم قام المشتري برمي الثمن الذي اختاره للسلعة وأخذها وانصرف دون رضا البائع، فما حكم البيع؟ هذا يرجع فيه إلى المحكمة، هذا نزاع واختلاف بين البائع والمشتري يرجع فيه إلى المحكمة. نعم. فضيلة الشيخ، ورد حديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وحديث لا يكفر بذلك وجه الله، أكمل الحديث، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يكفر بذلك وجه الله، فهو مجرد قول فقط. نعم. وحديث لا يدخل الجنة ديون، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ حديث لا يدخل الجنة ديون هذا من باب الوعيد، هذا يكون من الفسقة المتوعدين بالنار، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، هذا من حديث الوعيد، إذا كان هذا الديون ليس كافرا ولا مرتدا، إنما هو من المسلمين، فالديانة معصية كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه تحت المسيئة، هذا الحديث من حديث الوعيد. فضيلة الشيخ، يحصل أن الإنسان إذا اجتمع بأحد إخوانه لا يرتاح له ويجد بغضا وكراهية في الذهاب والجلوس معه لا لسبب ولكن شيء من الله، فهل هذا داخل في الحديث الذي يغفر الله لكل مسلم إلا المتشاحنين؟ نعم، ينبغي له يتغلب على نفسه، ينبغي له يتغلب على نفسه ويجلس مع أخيه يتكلم معه ويسلم عليه، يتغلب على نفسه يكون مخطئا هو فيما حصل منه، لأنه يكره أو بغير حق، عليه أن يتغلب على نفسه، يتعود يستعيد من الشيطان، ينزل عنه هذا بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل الظهار يقع طلاق أم يعتبر يمين وماذا يترتب عليه؟ طلاق كان ظهارا في الظهار كان طلاقا في الجاهلية وفي أول الإسلام، حتى حدثت واقعة المجادلة فصار يمين المكفرات، حتى وقعت واقعة المجادلة التي نزلت في قصتها سورة المجادلة قد سمع الله، فصار يمينا مكفرة. نعم، وليس طلاقا. نعم. فضيلة الشيخ، إني متزوج بزوجتين إحداهما معلمة، وقد اشترطت علي أنه إذا كانت هناك حاجة ملحة أن أستخدم خادمة من مالها وقد وجدت الحاجة، فهل يثبت هذا الشرط لها أم أمنعها؟ لها ما شرطت وتستخدم الخادمة في الضوابط الشرعية، تكون معها محرمها، تكون مسلمة، تكون معها محرمها يأتي بها ويذهب بها إذا انتهى عقدها، وتكون مسلمة، تكون متحجبة، هذه الشروط. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة كان عندها اضطراب في الدورة وكانت متزوجة وكانت تستعمل العلاج في إنزال الدورة، ثم طلقت هذه المرأة، فهل يجوز لها أن تأكل علاج لينزل الدورة علما بأن دورتها تتأخر وتجلس بعض الأحيان أكثر من أربعة أشهر. لا ينبغي للنساء التلاعب بالدورات وصحته ونحوها، تضر هذه مضرة على الجسم ومضرة على المرأة. ينبغي لها أن تترك الأمر لما أجراه الله سبحانه وتعالى، تترك الحيض على ما هو عليه، على أنفع لها وأصح لها من التلاعب هذه القبور. هذه القبور أحدثت عند النساء اضطرابا كثيرا وإشكالات كثيرة في أمور الصيام وفي أمور العدة وفي أمور، يجب على النساء ترك هذه القبور. نعم. قضية الشيخ: ألا ترون حفظكم الله تخصيص لجنة في الإفتاء للنظر في أحكام الطلاق والإفتاء فيه لمنع التلاعب في الإفتاء لمن هم ليسوا أهلا لذلك؟ هذا موجود. اللجنة تقبل الفتاوى في الطلاق وفي غيرها، لا تمتنع من شيء. فضيلة الشيخ، والقضاة كذلك تقبلون القضايا، قضايا الطلاق وقضايا غيرها، الأبواب مفتوحة ولله الحمد. المحاكم